عبادي. صباح الخير. السلام عليكم. يا صباح الخير، عاملين ايه؟ ما تقوموا تروحوا. عاملين ايه؟ ما تقوموا تروحوا. عاملين ايه؟ الناس نايمة. انه علامة الغزل. الشتاء بقى، الشتاء، الشتاء، تلج، جو ساعة، فالناس بتنام بدري. صباح الخير، صباح الخير. ازيك يا حلمي؟ عامل ايه؟ مش بقولك انت دايما اول واحد بتقولي صباح الخير انت يا حلمي. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذة لونا؟ اهلا وسهلا، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا خالد؟ عامل ايه يا خالد؟ يا صباح الفل والياسمين على الناس الحلوين. عليكم السلام يا استاذ اسماء. عليكم السلام، صباح الورد. ازيك يا اسماء؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ شكرا يا هادي، اشكرك، اشكرك يا هاني، بكل هاني اشكرك يا حبيبي، كتر خيرك. انت من الناس اللي انا بعتز بمتابعتهم والله العظيم. صباح الخير. ايه الاخبار؟ جو تلاجة، تلاجة، درجة حرارة دلوقتي بتبقى يعني داخلين على 2 صباحا في القاهرة. درجة حرارة داخلة على 13 امبارح، أول ما كانت 11. ازيك يا مجدي؟ يا حبيبي يا مجدي، تتكلم من استراليا يا حبيبي، صباح الخير. التوست، حاضر. التوست، التوست، التوست، توست. التوست قال لي، التوست قال لي. حاضر، حاضر، حاضر، حاضر، حاضر. هل الطحين الابيض يسبب انيميا او صوديوم امتصاص؟ طبعا الطحين الابيض سبب كبير قوي لمشاكل العصر الحديث، وان ما كانش هو اغلبها. ما هو انت خلي بالك، او انت استبدالك الطحين الاصلي بالطحين الابيض ما كانتش المشكله الوحيده فيه، بس ان احنا نقص مواد غذائيه. يعني زي ما هم تخيل لهم انت نقصك صباح الخير زي كده ناس، يعني معليه ان انت مشكله بس نقص الرده والقشره الخارجيه وفيتامين بي. عبط ده، عبط. انت الاستراكشر نفسه اختل، الاستراكشر نفسه اختل، فالطحين اللي انت انتجته ده بقى ماده مضره لحضرتك. يعني انت فاهم قصدي؟ مفصل الفك ما مفصل من ضمن المفاصل، وخلي بالك المفاصل الشيخه بتسمع كلها في بعضها. مينا سمير سيد هاي، النهارده مينا هيقول لي هاي بس مش هيتكلم معايا في حاجه. ايوه الديك الابيض بيلزق في طاسه التيفال، ما بالك بقى هيعمل ايه في سنانك؟ هيعمل ايه في معدتك؟ فبيعمل سوء امتصاص ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. وخلي بال حضرتك، انا عايز اقول لك على حاجه، مشكله الانيميا انت دايما بتبص لها لانك انت نزفت. يا عم انت ما كنت في حرب وانت بتنقط بقى، بتنقط شويه من معدتك اللي هي هايبرينك اصلا، يعني جدارها ملتهب، فبتنقط بتنزنز طول ما هي قاعده، امعائك بتنزنز طول ما هي قاعده. الفلفل الاسود وجوز الطيب طبعا ليهم اضرار. كل ما هو توابل، التوابل دي ما بتدوبش في الميه. يعني معلقه الفلفل الاسود على كوبايه الميه واستحاله تدوب فيها، فمش هتدوب. فهي هتفضل تضايق امعائك، يعني فاهم، على قد كميتها بقى. لكن الفلفل الاسود طبعا مضر، طبعا مضر، مفيش كلام. بس انا مش هعرف بقى، بص يعني مش هعرف بقى اجي عند الفليفرنج بقى واقعد اقول للناس مش عارف ايه. ما هو الناس برضه مستفزه، فاهم؟ يقول لك انا اطبخ ازاي من غير بصل وتوم؟ طب بودره؟ طب يا باشا، طب ايه رايك يا عم؟ انا كنت حطيتها زمان للريحه. الناس بقت تحط بصلتين عشان تخلي الريحه حلوه، يقول لك برضه مفيش مشكله يعني. ماشي، يعني يقول لك ايه؟ يقول لك ايه برضه بصل، بصل مفيد برضه، والراجل ده مانع عننا الحاجات دي يا ابني. والله العظيم لو في فايده بشيلين، ماشي، في الاضرار بتبان في الشيل، موافق. اللي بيعرف يشيل يشيل، انا على نفسي بعرف اشيل. تشوفوني في المغرب؟ ماشي يا رشيد والنبي، والله اجي اعمل زياره في المغرب. بص اقول لك على حاجه، نيجي نعمل زياره في المغرب والناس كلها اللي عايزه تكشف في المغرب ما كانوش عارفين يجوا. ازيك يا فوزيه هانم؟ صباح الخير. اخبار عنتر بيك هلال ايه؟ سلمني عليه كتير. خليت الدكاتره كلهم يتكلموا على الغذاء بدل الدواء. ما هو اصلا ما فيش دواء، هو اصل الموضوع اصلا حضرتك تعيش وتموت، وتموت وتسلم، وتسلم جسمك صاغ سليم. عظمك بأمعائك بدماغك بقرنيتك بكلاويك بالرئتين تسلمهم سلام. انت باشا بص حضرتك انت الخلق نفسه ازيك يا صفاء عامل ايه حضرتك؟ انت ربنا خلقك ببطارية كويس. البطارية دي ما بتتعباش، البطارية دي ليها ليميت كويس. هتعيش 70 سنة، هتعيش 30، هتعيش 100، وات ايفر. انت بعد الوقت ده البطارية دي بتفصل وحضرتك بتودع. تصبحوا على خير، مع السلامة. فبناء عليه انت البطارية وقفت، بس انت بقيت اعضائك سليمة. حضرتك انت ربنا ازيك يا هناء عاملة ايه؟ انت حضرتك ربنا خلق لك جسمك يكفي عمرك 7 أو 8 أضعاف وكباستي عالية بقى. يعني انت يقولك الكبد ممكن يعيش بتمن فص، ايه ده؟ تمن الكبد بس، تمن الكبد بس يعيش بيه، وإلا ما كانش الأمة تتبرع لابنها بنص كبدها عادي. خلاص شكرا يا عبد الواحد، اشكرك يا عبد الواحد. لازم ياخدوا الكلام يا عبد الواحد ويقولوه، مش كده؟ هما العلماء كده، العلماء يقولوا كلام وبعد كده الناس ترددوا وراهم، فيبقى كده ده العلم. ده العلم، هو العلم بيجي كده، في اصحاب العلم وفي تابعين وفي وهكذا، فاهم؟ فده العلم خلاص. هو هيفرض نفسه، خلي بالك، يعني انا كلامي ما بقتش بتخانق عليه خالص، هو هيفرض نفسه غصب عنه. الكلام اللي بقوله ده ربنا اراد ان هو يبصرنا بيه ويوصلنا ليه عشان يفضل استمر، وعشان يكبر، وعشان يبقى ليه ناس وليه شعبيه وليه ناس خفت عليه واجيال تطلع عليه، فاهم قصدي؟ فهو فكر جديد بناء عليه. طالما اثبت نجاحه من حق كل ان هو يستخدمه، من حق كل ان هو يتبعه، من حق كل ان هو يتكلم عليه. خلاص. لكن احنا هدفنا الاصلي من يوم ما بدانا، ان احنا اتخلقنا بني ادمين عايشين وقت معين، اجهزتنا كلها سليمه طول الوقت ده. مش حاجه اسمها اصل هو بعد معاناه مع المرض 12 ساعه، بعد معاناه مع الالزهايمر 4 سنين، مش عارف عياله، مش عارف اهله، مش عارف بيته، مش عارف يفكر. مفيش حاجه اسمها كده، بس ملهاش عايش. احنا بنطول مده الاجل وبنبص من الناحيه الثانيه، انت امراضك بتزيد ولا ما بتزيدش؟ لا، انت احنا الحمد لله في تدهور بقالنا 100 سنه خلاص. واللي يقول لك احنا عندنا الطب بيتقدم، لا، انت على فكره انت بتجيب ورق كل يوم عن اليوم اللي قبله بالمناسبه. يعني لو انت بتفكر ان احنا الطب عندنا بيتقدم، بالعكس. ماشي. نانو المصري طلع اجدادنا ماتوا من غير امراض. انا عايز بس واحد من اللي شاف اجدادنا دول، يا اولاد ما تخرجونيش بقى عن شعوري، انا لسه بادئ ومبسوط. بلا اجدادنا ماتوا من غير امراض. انا ما شفتش واحد من اجدادنا دول من قفشه. انا اخر جد عندي شفته مد مالتي مايلوما وكان بيتعلق له دم، واخد بالك، وجاله الزهايمر اخر سنه. فاحنا شفنا سواد، انت فاهم قصدي؟ ماشي قصدي؟ ماشي يا باشا. فما حدش بقى كل واحد بقى يقعد بقى قاعد واكل، يقول لك ايه؟ احنا اجدادنا زمان كانوا بياكلوا كل حاجه، كانوا بياكلوا ايه؟ كانوا بياكلوا كرات وكويسين. استحاله، يعني استحاله حد ياكل القرف ده ويبقى كويس بس وخلاص. يعني عشان كاتت شورت تحط نقطه من اول السطر عشان ما تهريش بقى انت واصحابك اللي معاك. يقول لك ايه؟ اصل اجدادنا كانوا بياكلوا البصل والثوم ويقوموا يبنوا الاهرامات. ما حصلش يا باشا، ما حصلش. ولا جلاديتورز كانوا بتاع بصل وثوم، ولا بتوع الاسنان حتى يعرفوا يقول لك سمكه التسوس ايه عشان ما يوجعلوش دماغي. اهو دكتور عندنا 3 ماتوا بسكته قلبيه الصغار بالعمر 20، واحد جاله جلطه، ويقول لك بس الشباب واحنا الفلاحين عندنا واقوى صحه واحسن سنان واطول. يا عم ارحم امي بقى، هو ما فيش حد بيفكر في الناس اللي قاعد دي؟ محدش قال له الفلاحين كلهم عندهم هيباتيتس وعندهم كبد متضخم وعندهم تليفات؟ ما قال لهمش ان احنا اتعلمنا فيهم المناظير؟ ما قال لهمش اتعلمنا فيهم قرح المعده من اكل الجبنه القريش واكل البصل والطماطم؟ ويقعد يقول لك باكل من الارض، باكل من الطبيعه. يا اخي ابوك على ابو الطبيعه، ايه الهم ده؟ الناس دي داروينيين التفكير على فكره. الطب بيتقهقر على فكره، مش بيتقدم. ده هو كل يوم بيحط امراض ويلاقي لها ريزيستنس، امراض يعني ادويه وليها مقاومات، مضادات حيويه وليها مقاومات، علاج كيماوي وليه مقاومات، ادويه ضغط وليها مقاومات. بعد كده يا باشا ان حضرتك بتقاوم حاجات فيسيولوجيكال. انت فاهم يعني ايه دواء بديه وجسمك بيقاومه؟ الله، يعني انت حمار، جسمك ما يتقاومش. انت كده فهمت جسمك غلط. كل الالتهابات المهبليه والبوليه اكل غلط يا استاذه اللي سالت. انا بقول دايما كده، التهابات دوليه، التهابات مهبليه، تبول ليلي كتير، حرقان، سلس بولي، تقول لك بضحك ما بلحقش نفسي، بكح ما بلحقش نفسي، بتزنق ما بلحقش نفسي، كل ده يا باشا تساوي مثانه متهيجه من ورا مدخلات اكل خاطئه. نقطه نقطه من اول السطر تاني، بلاش بقى ايه هاري اصلها تخين فاثر على ركبي. لا يا باشا انت ركبك بايظه، انت لو وزنك 20 كيلو مش هتعرف تمشي، انت مكسح اصلا بقى. يعني انت يعني الركبه يا باشا مش الوزن اللي مأثر عليها. لا يا باشا انا وزني 60 65 كيلو، خلاص خلاص اعرف اشيل شبههم 60 كمان على كتافي وجهي. ما هو الجندي كده بيلبس حاجات دروع وبتاع على صدره وذخيره وبيعلق على اضاره مخله ولابس بياده تقلي كده وبيجري يا باشا. هو ده الاصل فيك انت، عشان كده الجيش عشريناتي قبل ما يموت. انت كده كده صلاحيه الفلاح المصري او اللي يعني احنا الناس اللي احنا نعتبرهم بقى الناس الشداد بقى، المصري الشداد فاهم؟ عارف ما شافش الشداد، المصري الشداد عارف شادي الله يرحمه؟ اه ده عمره الافتراضي من 18 ل 28. هو الوقت سنه 18 بيبقى حمار، يخش في الحيطه يطلع من الناحيه التانيه بقى باكل كرات وبصل وبتاع. 28 يكون سلم نمر بقى خالص، يكون بيتعالج من مايجرين وتاخر خلفي. فانت العمر الافتراضي لدول هو اول العشرينات دول، خلاص بيبقى لسه جسمك بي يعني عافر بيقوم لك يعني فاهم؟ كل ده تصلح وربنا يشهد والعصعص خف. ايوه مفيش حاجه اسمها انا ماشي بوزع في اعضائي كده، الحق ده انا عندي غضاريف. اصل الواد اللي عنده 16 سنه ومعلش اصل ظهري يا باشا عنده غضاريف، انا عندي غضاريف. يعني ايه عندك غضاريف؟ مش فاهم. بقول لك لا مصر هو الغضروف عندي سبحان الله. هو استريح، هو استريح، هو شال في ايديه تشخيص من دكتور محترم واشعه ظريفه. باشا حضرتك ما تقولش انا وزني سبب تعب ركبي، ركب حضرتك تشيل قد وزنك مرتين ثلاثه بس تبقى سليمه، يبقى غضروفها سليمه. السائل الزلالي بيتجدد، مش انت بقى كل شويه انا هاخد حقن الجلوكوزا مين؟ هحقن كولاجين يا باشا. كل ده اسمه هاري، انت مش شغال في مفاصل خشب ولا معدن، ده مفاصل حيويه خلويه متجدده كل يوم وظيفتها الاصليه تموت خلايا وتجدد خلايا، تغير الزلال. هو في حاجه اسمها زلال يفضل قاعد طول الحياه من يوم ما اتولدت لحد ما تموت؟ مفيش الكلام ده. الزلال ده بيتكون يوميا ولازم يتجدد، دوره حياته لازم تتغير، انها لو ما اتغيرتش يبوظ. اي سائل في في في في, في كونتينر او قفلت عليه في علبه هيحصل هيبوظ هيعفن. فانت يا باشا مفيش حاجه اسمها اصل غضروفي، غضروفك نشفت لان خلاص الخلايا دي عجزت مش عارفه تكون زلال، فطقطق لك بقى في الرايحه والجايه. تيجي انت تشيل تقول اصل مش إيه حضرتك الغضاريف يا باشا مش وزن، مش وزن، انت عباره عن قفه إيه وركبك تشيلها تشيل ببساطه كده إيه؟ عشان نتكلم الحقيقي، انت حضرتك ركبك تشيل اكتر من كده بس هي إيه شيخه. العصب اللي بيقوم على حضرتك، عرق الناس اللي بيقوم على سعادتك ده ممكن يكون مضغوط عليه بغضروف. انا مش معترض، بالعكس انا بقول لسعادتك انا موافق، بس حضرتك الغضروف ده اما داس على العصب، لو العصب ده قوي هيداس عليه ويفك. زي اتنين قاعدين في صلاه الجمعه نص ساعه، هما الاتنين قاعدين زي ما هما كده، هما الاتنين قاعدين عاملين كده كويس كويس، واحد بعد نص ساعه ده جه يقوم لقى نمله والتاني لا. اشمعنى اشمعنى ده نمل وده ما نملش مع ان الاتنين متداس عليهم؟ خلاص سبحانك اللهم علمتنا، شكرا يا عيني، شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي. بعد ما الصهرنا ده بالدواء اذا عايز اعرف كل يوم لما ارفع الاي اف يا ابني. اي اف ايه؟ انا كنت اي اف، انا كنت اي اف وكنت هعمل عمليه كي مع مرضى ابو المعاطي استاذتنا طبعا بتاعت القلب. الكلام ده سنه نقول 2016، قلت لهم لا في سبب اللي انا فيه ده. اه طبعا الشاي مفقود جدا وعامله لي وش انجلي. اضرب راسك في الحيط يا بابا، رايحان رايحان، اضرب راسك في الحيطه اللي وراك، وراك الحيطه زي دي اضرب راسك فيها لحد ما تخري دم. بعد ما تخري دم نبقى نفكر بقى نشوف هنديكي دم ولا هنديكي حديد ولا هنسيبك ازاي. يعني انا كده انما شاليف وجهي هيمشي لوحده مع النظام. ليلى زوك ازيك يا ليلى؟ عامله ايه؟ حاضر حاضر والله حاضر. الناس بتوع المغرب مفيش يا جماعه حاجه اسمها مكملات غذائيه، مفيش حاجه اسمها مكملات غذائيه، انا ما باخدش حاجه خالص. انت اصلا مخلوق ما تاخدش حاجه، انت ليه برضه بتقنع نفسك ان انت؟ بصوا، جات لي عيانه من شهرين، خلاص ايوه تميل رجلي اختفي طبعا، ما انا بقول لك اهو اتنين قاعدين في نفس الخطبه تمام، وعيني عاملين كده، الاتنين قاعدين عاملين كده. بعد الراجل ما خلص قال اني داعم فامنه واقم الصلاه، ده جه يقف ما عرفش يقف وقع، والتاني قام عادي. ايش ايه الفرق بين الاتنين؟ العصب ده يا باشا متزفت بزفت. يعني العصب اللي الواد ده قاعد عليه عصب تعبان، زي خرطوم لسه جديد، فده بيتضغط كومبريسبل كده، بيتضغط ويفك، بيتضغط ويفك. والتاني لا، الضغط ما فكش والداس عليه اتأثر. على فكره يا جماعه، ليلى زوج دي اللي بتقول لي انت شبه جورج كلوني، خلاص ايه لقيت انت شبه جورج كلوني، خلاص الشاي الاخضر مضر. والله بصي بقى، مضر من بصي، هو ضرره بالنسبه للشاي الاحمر ولا حاجه. لو حطينا نحط الشاي الاخضر في المكيال، انا دايما دايما مفيش حاجه اسمها عندي ابيض واسود، وفي ابيض واسود بس في رمادي برضه. يعني رمادي اللي هو ايه؟ معلش انا اسف، انا كل مغريات الاخر اللي قدامي النهارده ببص لها بصه غير اللي انت بتبص لها. يعني انا كنت في يوم من الايام بشتري ترانشات البصل المقلي، تخيل حضرتك انا ادفع فلوس في الاونيون رينجز ليه ان شاء الله؟ يعني عشان ايه؟ يعني فيها ايه مميزات؟ ومين ابن دايخه فكر يبيع لنا البتاع ده وناكله ازاي؟ ها؟ والعيش التوست بينشفوه ويعملوه في الزبده بالثوم، كنت بشتريه برضه وبعمله في البيت. وكنت بعمل الكولسلو في البيت. سلطه البلا الازرق. تخيل حضرتك؟ تخيل سعادتك؟ ما احنا دلوقتي احنا بنعيش مع الطبيعه بقى، فعمالين نرجع للطبيعه. رجعنا للطبيعه لحد ما لزقنا في الحيط. بصوا يا جماعه، انا المصري دي انا شاكك فيها مش عارف ليه، فهو دي اخر فرصه ليكي. بلا شاي الاخضر بيخسس ولا بيزفت، هو انت كده مش فاهمه اي حاجه، انت كده بتتفرجي كده انت على احمد شوبير. انت كده دخلت يا بنتي في حاره غلط اصلا، فاهمه؟ والله وانا سايبها، مش عارف سايبها ليه. يعني اسئلتها ما فيش ولا سؤال فيها في محل. فانت قولي بقى حل ولا حل الصراحه، يعني بصراحه. بص بص بص، السؤال المستفز، بص وعايز حد بقى يجاوب عليه. بص الدكتور، لو اخدت ادويه الحموضه وعايز ابدا النظام، فاغلب الاكل اللي بيتهضم للاسف، فهل المفروض ارفع حمض المعده بخلي تفاح ولا هو لوحده؟ انا عايز حد بقى من الشباب الصغير يرد على الاستاذه دي، عشان الصراحه انا لو رديت هزعل. البروتين الباودر والكرياتين غلط، هما يا باشا انت بتدي سكر كده بس، يعني انت كده اكنك بتدي سكر، مفيش بروتين بيجري يخش على العضلات، مش ده هاكس، ده هاكس، خلاص؟ لا ويت بروتين هيخش على العضلات ولا لحمه هتخش على العضلات، يا باشا لو زمان قالوا لك السكر مخفي جوه النشا، مخفي مش عارف ايه، ده اسمه عبط يا باشا. النشا كده كده هيتكسر يبقى سكر. الالياف النباتيه كلها هتتكسر تبقى سكر. خلي بالك بقى، اللي السكر المخفي لو جيت للجد هو مخفي في حاجتين. مخفي في الدهون، لان الدهون بعد نص ساعه وتتكسر بقت جليسرين، الجليسرين ده بقى سكر. ازيك يا سالو؟ الاحماض العضويه اللي هي الاود نمبرز، اللي هي فرديه الحلقه دي كلها هتبقى سكر. الجليسرين اللي في الدهون هيبقى سكر. الاحماض الامينيه اللي حضرتك بتاخدها عمال على بطال في البودره دي سكر. ده نص ساعه يا باشا، مش هتاخد وقت خالص. الكبد هيحول شويه منها الالبومين والباقي سكر. فانت بتهري. دكتور ما تكتب لنا النظام على الصفحه علشان احنا تهنا. لا ما بكتبوش يا حبيبتي، النظام ده بيتقال بس ما بكتبوش. عشان لو كتب في حاجات كتيرة مش حلوة هتحصل، أنا كنت كتبته زمان يعني، فاهمة؟ ما بكتبوش، أقوله بس. ما بيتكتبش. عشان هو في فلسفة فما بيتكتبش، أنا مش بكتب حاجة معينة يعني. الفشار ده بقى بتاعت المنطقة الجري برضو يعني. جاوب يا إبراهيم عليها يا إبراهيم. تعالى يا عاطف، اقرا اخوي الكبير يا عاطف. ولا بقى ايه بقى بتاكل؟ عايزه تاخد دواء المعده وتمشي على النظام، بس الاكل مش هيتهضم، فتزود الحمض بايه؟ قال التفاح العضوي ولا غير العضوي؟ ارجوك رد عليها. لما مريض السكر يرتفع عنده الاسيتون مال العمل يفرح يزغرط ويقف الحقوا يا نيازي، صح نيازي، وقولي له ايه يا نيازي انا عملت اسيتون، وبنبقى مبسوطين ونندى بقى على بعض ونبقى مبسوطين انا وانت ونيازي، يعني نقول سكرنا عالي وعملنا اسيتون. بص يا باشا، انا النهارده جالي عيانه وقاعده هي مع عيانه ثانيه بره بقى مع ساعتين ثلاثه بره، كويس كويس. الست بتقول لها ايه؟ اسمها ايه؟ اقول لك اسمها وفاء نصحي. وفاء نصحي العيانه دي بقى لها معاك اربع شهور، جايب التراكمي بتاعها 15 والذبابه الطائره اختفت، الشبكيه خفت، مفيش ادوار برد، بطنها خست، الكبد الدهني بيروح، والشبكيه بقت تمام. ده فين؟ وسكرها ايه؟ 15 حضرتك. التراكمي بتاعها 15، عشان محدش بقى كل شويه يقول لي ايه؟ انا التراكمي بتاعي 7.2. اعمل ايه حضرتك في الليل؟ ما انا مش هرد عليك بقى، اضطر اندع على نيازي يرد عليك. استاذ نيازي ساكن في الدور الثاني مقرر. شكرا يا نانا، ميرسي يا حبيبتي. شرح مقاومات الانسولين، يا باشا الانسولين محدش يقدر يقاومه. الانسولين محدش يقدر يقاومه، بس انا عايز اقول يعني اقول كلمه. بص كل الالام اختفت، رقم السكر يصل ل 6600، مش رغم، مش رغم يا جماعه. كل الالام اختفت مش برغم السكر يصل ل 600، لا. كل الالام اختفت بفضل السكر اللي وصل ل 600. يا سهد، سهد مصير ولا سعاد مصير؟ حضرتك سمعتني؟ يعني الكلمه تتقال، الجمله تتقال كده. بفضل سكري من وصل 600 الام الجسم اختفت. يا ابني ما هو ده، هو ده بيت القصيد. ده لب النظريه. ده لب النظريه. سكرك كل ما يعلى انت تتحسن، كل ما يعلى انت تتحسن، كل ما يعلى تتحسن، قرحك تخف وسكرك عالي، ذكائك يزيد. فيديو السرطان اما نزل بتوع الانكولوجي كلهم داخلين، بطل هب يا هبيد. طبعا يا ابني انت اخرك شالك كيماوي انت وهو، دغري وسكك ايه؟ انت لا بتفهم حاجه ولا تعرف تقول لواحد في دول انت هتعيش ولا مش هتعيش اصلا، ولا هتخف ولا مش هتخف. كل بتوع الاورام يا جماعه على حد سواء. في مصر وبره مصر. يعني جوه مصر وبره مصر. فانا بجيب لك الدغري، ده رايي انا في السرطان وفي الاورام. ولسه هعمل له حلقات منتظر. هشرح لك فيها فكري عن السرطان، هشرح لك فيها الكلام اللي هم قالوه، هشرح لك طرق علاجهم وانت بنفسك هتقول هم ما بيعالجوش اصلا كده. هم ما وصلوش مع السرطان في حاجه، ولا يعرفوا السرطان يعني ايه اصلا. يعني لو دكتور من بتوع الانكولوجي اعظم واحد في العالم بتاع السرطان، عرف يطلع يقول سبب واحد للسرطان. وانا كل يا جماعه واحد يخش يقول لي ليه بتاخد الكلام باستهزاء؟ انا حر يا استاذ والله. اللي مش عايز يتفرج عليا ما يتفرجش، لكن انا هاخد كل الكلام باستهزاء، انا حر، انا مزاجي. انا بحب استهزاء. مش عايز تتفرج ما تتفرجش. شوف لي في قناه ثانيه ما تستهزئوش، لكن احنا هنا بنستهزأ. خلاص؟ كلامي عن السرطان ده كلامي. انا حر يا باشا فيه، انا وجهه نظري في السرطان كده. انت بقى وجهه نظرك اللي بقالك سنين بترسخها ما عرفتش تثبتها ولا عرفت تعالجها. يعني انت حطيت افتراضات، 100 افتراض كلهم غلط. 100 افتراض عند حضرتك كدكتور سرطان كلهم افتراضات غلط، وعالجت بيهم بكل طرقك وكلهم غلط بالمناسبه بقى، عشان انت عارف يعني. حتى مش سرطان بس، وانت وبتاع القلب برضه الافتراض بتاعك غلط. ان الدعامه هتعرف تمنع التصلب، استحاله الدعامه تمنع التصلب، واستحاله الكريستور ما يجيش عليه جلطات، هيجي عليه جلطات وهيسد عليه شرايين، والشرايين الصغيره. يعني اي حد خد الكريستور والاتور على حاله تعتبر متوسطه او حاله ستيبل، يعني يعتبر متزنه، هيتدهور. وبقول لك على الرهان اللي انت عايزه. الوقت 6 شهور ياكل زينا. اي توازن بتاع البكتيريا في الامعاء، لو حد بياخد ادويه معده فتره طويله لا خلاص هتروح. ادويه المعده هتروح. اي ادويه المعده كل يعني تاثيرها هيروح بسرعه، بس في تاثير هيفضل شويه، مش تاثير بقى على المعده نفسها، لا. المعده كده كده بتغير خلاها ديلي.

تيسترز يعني ايه؟ يعني متذوقات، خلايا الهرمونيه دي خلايا متذوقات حسب الكومبوزيشن بتاع المحلول اللي جوه، محلول المهضوم ده بتطلع هرمونات بطريقه معينه. في فوق ال 35 هرمون معوي هضمي انت ما تعرفهمش. في بقى في السوماتوستاتين، وده اللي هو الانتي جروث هرمون. الله، ده هي بتطلع مصانع بروتينات، مصانع هرمونات. النيوروبيبتايد واي واي انت ما تعرفش عنه حاجه، صح ولا مش صح؟ الفي اي بي هرمون يا باشا، كل الحاجات دي هرمونات. البازو انتستايد بيبتايد في اي بي ده هرمون يا باشا، ليه مهمه بيطلع يحملها. الجريلين اللي هو هرمون اللي بيسموه الجريلين اللي بيسموه هرمون الجوع، دي هرمونات طالعه كلها من جهازك الهضمي المعوي، بس بتلعب فين؟ في البورتال سيركيليشن، بتلعب جوه الدم الكبدي، الدم المعوي. لو خرجت بره في الدم الرئيسي تبدا تضرك انت بقى. فما تجيش تيجي تقول لي ايه؟ اصل انا عندي سرطان والسرطان ده اجريسيف. يا باشا انت ان كلمه اجريسيف هيعمل ايه برضه السرطان؟ السرطان لو مش في راس البنكرياس ويقفل الاثنى عشر مش هيموتني برضه. وبيستجيب بمنتهى السرعه. خلاص؟ بمنتهى السرعه استجابه الاورام للتدخل بالنظام ده بمنتهى السرعه. بس في مشكله ان انت يعني ما ينفعش معاه الهزار بقى. ليه؟ لان خلاص هو السرطان طالما حصل اعرف ان الجسم بيقول لك دي الخطه، دي الخطه النهائيه، لان جسمك كله بيشتكي بقى. فبيبدا يحط المستعمرات الخلويه دي لهدف ما، لغرض ما، لحد انت ما تودع. هو بيعمل معاك كده. انت بقى رديت في كلامك، وقفت ورجعت بقى دنيتك، ومش هدخل بقى في جسمي حاجه تضر ولا تزود التهابات، يبدا يرجع نفسه. البلان زي ترجع بقى لبلان سي، لبلان بي، لبلان ايه، ترجع انت نورمال خالص. تعرف ترجع نورمال خالص، انت ربنا خلقك اصلا تعيش نورمال. حتى لو مرضت، المرض يبقى every now and then، واذا مرضت فهو يشفين. حتى في الصيام اما جه على المرض والسفر قال لك فعد، ما فيش حد بيمرض 30 يوم. فاللي فطر 30 يوم ده مش عيان، اللي احنا نعرفه ده عيان، عيان متالف. انت متالف لك عيا يا ابني. في حد اسمه بقى انا بتعالج من الضغط العالي. يعني ايه بتعالج من الضغط العالي؟ انا مش فاهم يعني ايه بتعالج من الضغط العالي. هو الضغط العالي ده عملك ايه يا باشا؟ ايه عملك ايه الضغط العالي ده حاجه اسمها ديفنس ميكانيزم. ديفنس ميكانيزم يعني وسائل دفاعيه، خطط دفاعيه. انت ما فيش ولا خطه عاجباك، بتعالج الضغط ليه؟ بتعالج السكر ليه؟ ايه يا عم في ايه؟ انا منقذك انت. انت اللي محتاج للسكر العالي، انت اللي محتاج للضغط العالي. انت يا ابني مستعد لحاجات كتيره قوي، جسمك مستعد ينزف نص دم وما يحصلوش حاجه. تلاقي بقى واحد قاعد، اصل انا بس لقيت مخزون الحديد قليل فقلت ارفعه فخدت كرسي الحديد فالحمد لله بقيت كويس. ناس ما تحرق دمك فتبقى انت عايز تاخده بالشومه وتقوم فاتح دماغه دي نصين. فاهم؟ ده هيتفتح دماغه نصين وانت مرتاح. ده لا بيحارب ولا بيتعور ولا حتى هو بيحرق دمك بيخلي باله من كل حاجه. بص ايمان الدنيا قلت لك الضغط بيعمل صداع رهيب. شيخة انت مستفزة والله العظيم. يلا تستاهلي. ألف سلامة عليك وعلى صداع الرهيب اللي عندك. أيوه عيا مفتعل. وأنا حضرتك دلوقتي واحدة بقول لها وأنا بشوفها في الاستشارة، بتقولي حضرتك زي ما أنت عارف أنا عندي اضطراب وجداني سلوكي ثنائي القطب، شايف الاسم عامل إزاي؟ حاجة تفرح يا باشا. وأنا قاعد كده بقول له كل ما حد يكلمني أقول له إيه؟ حضرتك على فكرة أنا عندي اضطراب وجداني سلوكي ثنائي القطب، لازم يخاف مني وأنا أخاف منه. يا باشا سياسة العدوى الابتعاد الاجتماعي. أنت خايف ده يحفظ في وشك يا باشا؟ مفيش الكلام ده. لا جرثومة المعدة بتيجي من عدوى، ولا دور الفيروس المتحول بيجي من عدوى. باشا الحاجات دي كلها أصل أنت مش كوليرا. أنت ليه شعور الكوليرا مسيطر عليك؟ ليه المية فيها الواد وكلور في إيديك وكلور في رجليك؟ ليه يا باشا؟ وأنت مالك إيه؟ مالك؟ ألف سلامة عليك. وعايز تاخد أكسجين نشط؟ أنت فيك حاجة مش مظبوطة يا باشا. بينك وبين نفسك في حاجز. أساعدك بس ما يعني أنت كمان ساعدني. هيثم سعيد بص سأل سؤال 30 مرة بس أنا مش عارف كان أقوله إيه. سي ال ال والإيبولا باين أو الإبشتاين بار فيروس. السي ال ال ده إيه؟ مش عارف. ف يعني الكلام لا يصدقه عقل بشري خالص. لا يصدقه عقل بشري خالص. انت عندك اضطراب وجداني ثنائي القطب وتبقى قاعد عامل كده. ولو قمت سفخت واحد قلم ما عادي يعني، هو انا ثنائي القطب بقى يعني، اسفخك قلم ثنائي يعني او مسفخك تاني عادي. وعندي مبررات يا باشا، انا راجل مضغوط حياتي. فانا ما بطلت لها البريانين المره اللي فاتت، تقول لي لا خلي بالك بقى، وانا لو بطلت الدواء التاني ده اللي بينيمني، لو فضلت صاحيه هعمل مشاكل. ركز بقى معايا، هو بقى كله عايز يخلص منها، ما حدش عايز بقى تبقى دي في قفته. هو ده اللي يوقف لها الدواء يبقى يستحملها بقرفها بقى. لا يا باشا، ما هو انت بقى مش هتبطل الدواء وتيجي بالليل ما تنامش، لا العبي كروشيه، اعملي تريكو، قومي العبي باليه، لكن ما تطلعيش عين ابونا بقى وكل واحد لا يا راجل هاخد الدواء عشان اتخبط، السيليكويل بتاعي فين؟ والدايز فاهم؟ لا ما هو انت يا باشا اللي عايز ده، انت اللي عايز ده، انا مالي؟ هو لا هو حضرتك السرطان، ويقول لك ايه ويمكن يا دكتور وهو بيشيل السرطان وقع منه حته فاتزرعت. ايه يا ابني انت بتبص، انت بتبص للسرطان ده ازاي؟ يعني انت شايف السرطان ده ايه؟ وقع منه حته، اصله ساب حته، اصله بقت ايه؟ ده كده تباعد اجتماعي يا بابا، حتى انت خايف يا بابا من... يا بابا لا دي خلايا جسديه بتاعتك، احنا هنرضيها ونحيلها وبس، وهي هترجع في كلامها على فكره تسمع الكلام. لكن انت بقى اصل الدكتور الظاهر هو بيشيل الدكتور وقعت منه حته في البطن فقامت عامله بقى الورم التاني. لا يا باشا انت كده مش بتتكلم على جودزيلا بقى، ده جودزيلا وبيقع منه حتت بتنمو، يعني هو بيقع منه حتت كده ويقعد يسقط بقى عمال يطلع هنا ورا بني ادمين. لا يا باشا ده انت رهيب، ده هم مش لاعبين في دماغك والله. انا لو قلت لك لاعبين في ايه هتزعل، بس هم لاعبين في دماغك برضه عشان تبقى انت عارف، طالما السرطان بينتشر كده ويستمر ويخش علينا في الاوضه كلنا، وطبعا هي هي هي وانا اعزب، انا قاعد معايا علبه عصير جوافه بالمسرطنات، مواد حافظه المسرطنات، تقول له اقول لك مواد حافظه دي كلها يا باشا يعني ايه مسرطنات؟ طب ضررها هتعمل ايه والنبي؟ قول لي اي حاجه، يعني قول لي حاجه من معلوماتك الجامه دي، يعني قول لي حاجه، انت بتعرف ايه؟ تعرف كام ماده حافظه انت؟ يخرب بيتك اي حاجه يا باشا، قول اي معلومه والنبي، وقول الانتي اوكسيد هيعمل ايه مع السرطان؟ والسرطان لما بيطلع الانتي اوكسيد في وجهه هيواجهه يقول له ايه؟ يعني السرطان دلوقتي السرطان اهو وانا طلعت عليه بالكيو 10 والاوميجا 3 هعمل له ايه طيب؟ يعني قول لي حاجه، قول لي انا هروح على السرطان وهبشخه او هجيب الراس الكبيره واتبعها ازاي كبيره؟ ميرسي يا حبيبتي والله اشكرك، انا مستني نزولك عشان نعمل اللايف اللي اتفقنا عليه. حبيبي يا جماعه بتكلمنا من انجلترا، بس هي لازم تعمل معايا اللايف اللي اتفقنا عليه. فانت قاعد يا حبيبي في لوحدك احسن، ليه بقى تقعد من غير انتي اوكسيدنت ومن غير حاجه؟ انا قاعد بقول لك مع عصير الجوافه اهو في المواد المسطوره والمواد الحافظه، ودخل عليا السرطان هيموتني ازاي؟ وانا بغلي كبير كده. يقول لك اصل انا دكتور هبطان، يا باشا انت هبطان من الاول. شفت؟ قلت لك ايه الحبايه اللي في وشك دي يا دكتور؟ عورت نفسك والله. بص عندي امساك ورم في المستقيم لازم اشوفك بقى هنا. ليه؟ لان ورم المستقيم ده ممكن يكون ضاغط شويه، لكن طالما بتعرفي تعملي حمام يعني مش كومبليت اوبستراكشن هتخفي بالمناسبه يعني. بس ابعدي عن اللي انا قلت عليه والنبي. عشان خاطري. عشان خاطري والله. يا بقول لسعادتك انت ربنا خلقك ايه اعراض مرض السرطان؟ حسب المكان. حسب المكان. بروستاتا ولا فدرقيه؟ هو كده كده ده تكتل خلوي. تجمع خلوي بيبقى باين ليك في على الحقيقه حته لحمه وخلاص، حته لحمه طالعه زياده بقى، حته اللحمه اللي طالعه من عضلات، طالعه من رحم، طالعه من صدر، هي حته لحمه وخلاص. بص ايمان الدالي بعد ما حلقت لها شويه، بص اللي هي كانت بتتكلم دي، قلت لك على فكره كل المكملات الغذائيه ملهاش لازمه وعن تجربه. شكرا يا ايمان على تجربتك، واحنا يعني خلاص وي ويل كونسيدر ات، احنا اتحطت عندنا في الحسبان. شكرا يا ايمان، بس الحلقه دي نتيجه كويسه والله، يعني الحلقه بتجيب نتيجه كويسه. سكر نوع تاني ماشي على نظام من سنه بدون ادويه بفضل الله. رضا هو ده اللي احنا عايزينه. هو ده اللي احنا عايزينه. طبعا تليفات الرحم بتتعالج، طبعا طبعا تليفات الرحم دي ابسط اشكال الاورام الحميده، هو والاكياس الدهنيه، يعني اللايبومز والمايومز. مايوما جايه من كلمه ماسل، مايوما تبقى مايوما، فده ورم حميد شعري. ولايبوما ورم من الخلايا الدهنيه، فيعمل لك كلكوعه كده وتبقى كابسوليتد، فيقول لك دي عندها كيس دهني في جفنها في دراعها في الفخذ غير الليبيديما، ده ورم لايبوما. يعني حصل فيه هايبربلازيا، في خلايا عددها كتر، فالهايبربلازيا دي يعني سلوك الاورام في العموم. تمام منشأها هو نفس منشأ الخلية اللي طالعه منها، لكن السرطان بيختلف. يعني هم لقوا السرطان في الاخر شكه من ناحيه اليمين، لا كده معمول لي حاجه، عمل ده عمل، طالما الشكه من الناحيه دي عمل ده عمل ده عمل. عارف لو الشمال كان بكره جالي فلوس، لو الشكه في الناحيه الشمال يعني بكره في فلوس ان شاء الله. جلسته متواضعه، الدكاتره رافعين خشمهم للاسف. هو الخشم برضه لازم يترفع يا استاذ مقاوم، لازم الخشم يترفع طبعا. هو يعني الخشم نفضل حاطين؟ لا لازم يترفع الخشم، بس مش قوي يعني، بس نرفعه. جنة الله، يا سلام، شوف الاسم ايه، كيفك كيف الاحوال؟ انا زي الفل الحمد لله، والعيال كويسين بيسلموا عليكي وكل حاجه تمام. الهرش راح بس الصداع لسه، يعني الهرش اختفى بس الحمد لله الصداع يعني لسه ماسك نفسه شويه. حضرتك يا باشا شكيت في الم المراره والم الكليه والم حتى دماغك، انت وصلت لحد ان مخك انت بقيت حاسس بيه، مخك اللي هو عديم الاحساس انت بقيت حاسس بيه. باشا كل دي اعصاب من بره، واللعبه كلها من بره، اعصابك ملتهبه، اعصابك متشنجه، كل جسمك متشن. بص اسماء الدويري تقول لك ايه رايك في الالوميل جيبسون على علاج السرطان؟ هو اتكلم عن السرطان كويس، لكن كلمه علاج السرطان كلام غلط طبعا، كله فاكس. بقول لك محمود يوسف بتاع سرطان المثانه بعد ما خف بعت لي الفيديو بتاع ميل جيبسون، بيقول لي ايه رايك في الكلام ده؟ كنت عايز اشفطه في التليفون. المخروطيه، قرنيه المخروطيه هتتحسن، بس تتحسن لحد فين ما اقدرش افيدك. يعني تتحسن لحد فين انا مش هقدر افيد حضرتك. ماشي؟ يعني نجرب انا وانت مع بعض، نبدا ونشوف هنمشي لحد فين، وانا وانت والزمن طويل. ازيك يا بدوي عامل ايه؟ مخروطه تقرحي بيتعالج في ده في 3 ايام. في 3 ايام ما بطولش فيه ده. ماشي؟ وجود الهرمونات المعوية بصورة كبيرة في الدورة الدموية، الدم الرئيسي يعني، ده حاجة خطر على حضرتك، خطر. مشاكل الشتاء عشان تبقى أنت عارف، بس أصل هو في حاجات كتيرة قوي لما جم يفسروها فسروها بسطحية، وأنت تقبلتها عشان أنت مواطن بسيط. انت مواطن ايه؟ بسيط خالص. يعني حضرتك انت بتيجي في الشتاء بتتبول ميه كتير، تمام؟ و ما بتشربش ميه كتير، تمام؟ وفي نفس الوقت ايديك نشفت، يعني جلدك نشف هنا، فقال لك شفت هو ده حصل بقى عدم توازن، انت عملت ميه كتير وما عوضتش الميه اللي انت عملتها بالبي، ولا اكن دماغك بالمراكز الاحساس بالعطش دي مع حضرتك في جسمك، دي عند ابن خالتك بره. يعني يا باشا يقول لك لا ما هو انت بتنسى، يخرب بيت ابوك، هو انا في حاجه اسمها انسى اشرب؟ يعني ايه انسى اشرب؟ اما اعطش اشرب. طبعا كلام الجبسون غلط عن علاج السرطان، هو السرطان ما بتعالجش بالعطريه بتاعتي بس، مفيش علاج تاني للسرطان، ولا ميثيلين بلو ولا ميثيلين بطيخ، كل اللي قاله هل. ماشي؟ ايه ام ام اس؟ ماده الام ام اس دي ايه؟ نمس؟ عارفها طبعا، مش دي شوكولاته؟ من بني شوكولاته؟ المادة مشهورة جدا، مادة نمس دي معروفة. فيقول لك ايه؟ انت بتخش الحمام كتير وبتشرب مية قليل، فجالك جفاف في ايديك، نشفت، خشنت ايديك، تمام؟ ويقول لك اصل الدم مش بيوصل لاطرافك في الشتاء. فتقول له ليه يا باشا؟ يقول لك اصل الجو برد. باشا هل ده معناه انا يا باشا من ذوات الدم الحار؟ هو انت ليه شايفني ارنب يعني؟ انت ليه بتعاملني ان انا سلحفة؟ يعني الجو يتلج فانا سقعت فالدم مش هيوصل لرجليا. زي دكتور تاني شطور كده يقول لك ايه؟ ربنا من حكمته سبحانه وتعالى بيصحيك الفجر عشان الدم يتحرك. ايه انا العبط ده؟ انت عبيط؟ في حاجه اسمها الدم هيتحرك لما هو اتحرك؟ لا يا باشا الدم كده كده بيتحرك. وانا نايم وانا صاحي هو معمول كده يا باشا. انا معمول عضلاتي ليها تون عشان تحرك الدم رايح جاي وانا نايم. واخس وانا نايم، مش حاجه اسمها معدل حق وانا صاحي، اصل بتحرك، اتعشى واتمشى، اصل كل افطر فطار بغل واتعشى عشى سلحفه، ايه العبط ده؟ ده عبط، ده اسمه عبط. هو عايشك في حته انت مش عارف تخرج منها. ونجرب بقى، يقول لك ايه؟ انا هعالج جسمك بالصدمه، هنديك اسبوع لبن والاسبوع اللي وراه جرجير. ايه يا باشا؟ يقول لك بس هو كده مديله كالوريز عاليه بقى، تقوم مدي بقى دهون ومدي بتاع في الاسبوع التالي. باشا انت ليه بقى لويس باستير مأثر على دماغك؟ يعني فكره معامله اللبن، فانا فاجئت البكتيريا سخنتها وسقعتها فتشلت. انت برضو بتعمل برضو العلاج الطبيعي، يقول لك انا هنعمل ايه ساونا حراره 70 وقوم مطلعك منها على حمام متلج. طب انت هتعالج ايه يا باشا؟ انت كده وقعتني. ده شغل حلاقين يا باشا، فوطه بارده وفوطه سخنه، فوطه سخنه وراها فوطه بارده، مفتح المسام ونقفل باشا. ده عبط، مفيش الكلام ده. مش حاجه اسمها اصل هخض جسمك، عشان جسمك اصله ايه؟ مقاوم للنزول. مقاوم للنزول يبقى يا باشا في حاجه غلط في الجسم ده. تقوم يقول لك لا انا هصدمه بقى، الاسبوع ده كله خضار واللي وراه كله لحمه، فيقوم جسمك ما يفهمش ايه انت حمار برضه، يعني ستيل حمار وبتعامل جسمك ان هو اغبى منك. ايه ده؟ فكر غريب وسطحي. الدم مش هيوصل اطرافك في البرد. ليه يا باشا مش هيوصل؟ اصل الدنيا برد، فجسمك بقى يوم ما يجيبش الدم هنا خالص فالايد هتقع مني بقى، ولا كأنك في روسيا يا ابني. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ برضه بص، تستعمل لتعليم المسابح MMS والمياه توصف لمرض السرطان. انا ما فيش غير توصف لمرض السرطان، بس الكلام ده غلط. ايوه بيشرح الدين بالطب ايه؟ هو ده كده كلام في الطب؟ يقول لك ربنا بيصحيك بقى الفجر. اولا ربنا ما لاش نام بالليل بالمناسبه، يعني ما فيش ولا ايه في القران تقول لك نام بالليل خالص. ابطال العلاج الطبيعي يقول لك انا هعمل ساونا هسخن جسمك او مطلعك او محطك في ميه بتلج باشا. طب دي هتفيدني في؟ يقول لك معرفش، بس هو اكيد هتفيدك اصلا. طالما عملت لك صدمه يا تفقد الذاكره، يا وانت لو روحت توه يا حاجه تخبطك، يا تخش في البتاع المتالك ده يجي لك سكتك وتخلص. لكن انت تساله ايه الفايده؟ يعني ايه الفايده ان انا اسخن؟ انا سالت الحلاق قلت له بص، ايه فايده الفوطه السخنه وراها فوطه متلجه؟ ما انا برضه وشي هيشقق كده تحت ايدك، ما هو مش صح. يقول لي لا، ما هو اصل السخنه بفتح المسام. طب والساعه؟ قال لي بقفلها. قلت له طب بتفتحها ليه؟ يعني انت بتفتح المسام ليه طالما هتقفلها تاني؟ ما تسيبها على وضعها. يعني سيب المسام على وضعها. انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا شفت ده برنامج بتاع علاج طبيعي، بندخل الناس حاجه سخنه كده ونطلعه نحطه في البتاعه، وبعد كده يشدوه على تراكشن، عارف بتاع بريف هارت، يحط الواد على تراكشن ويشده في كل اوتاره. يخرب بيتك باشا، انت عملت تعرض جسمك لستريس، فما تخرج من الجلسه دي انت جسمك حاسس ان هو في حاجه غلط. ما طبيعي اهو، جعلنا الليله سباتا، مفيش نوم خالص يا باشا، هدوءا سبات ولباسا يعني ضلمه، مفيش اي حاجه فيها نوم، لباسا ومعاش بس، مفيش حاجه نياما ولا نواما ولا حتى امر نبيه ولا اللي وراه ناموا بالليل، ما حصلش. قال لك المؤمنون بيجي يوصف لك ايه؟ قليلا من الليل ما يهجعون، قم الليل الا قليلا. حلو يا باشا؟ عشان انت فاهم، حتى الكلام اللي اتقال في بالليل اتقال في صحيان وبيشجعك على الصحيان، ما قالش فيها نوم خالص. لباسا يا اخوانا، لباسا، الليل لباسا والنوم سباتا. الليل بص، النوم ايه؟ سباتا. ايه علاقه النوم بالليل بقى؟ ما جعل ايه؟ النهار نشورا والليل لباسا والنوم سباتا. النوم بقى بالنهار، بالليل انا حر. انت اللي فهمت غلط. على فكره اما نزلت ايه المزمل، الصحابه قعدوا على الايه دي شهور ما يناموش بالليل والصبح شغالين، تخيل بقى. فكانوا يقعوا من طولهم، يقول لك ايه؟ الصحابه كانوا بيتقلق كده، لا ننام الا غلابا. غلابا يعني قاعدين شغالين وبيتكلموا في حاجه وبيحدوا في سيوف ولا بيتكلموا في موضوع وبتاع، وبعد ما وهو قاعد بيتكلم سقط نام. لكن انت لا، فين السيريكوال؟ لازم اخد السيريكوال بتاعي والليلكا قبل ما اتخمت واخش اتقلب 10 ساعات في السرير. باشا افضل صح يا باشا لحد ما تقع من طولك. قليلا من الليل ما يهجعون، الله، قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما بيناموش بالليل. قليلا من الليل ما يهجعون. بصوا انتوا كاتبينها ازاي جميلة، الله. قم الليل إلا قليلا، هو يا باشا ده الأمر المباشر بالليل. لكن النوم سباتا ده الطبيعي يا باشا، إن احنا النوم سبات، هو ده النوم السبات عادي. ده وصف. النوم سبات. والليل لباس، والنهار معاش. خلصت. هنقعد نألف بقى قدام بعض ما تخشش معايا في الحته دي لانها ضلمه. السكر الزائد لا، هو كده سكر هيتخزنه دهون ونشويات. مناماكم بالليل والنهار اهو، مناماكم بالليل والنهار.

فبدا ياكل وينقي فبدا يغير. ممكن تحصل له حاجات حسيه بعد كده، لكن هو خلاص اتحسن. يعني اتحسن حضرتك لازم تراجع بعد كل وعكه طبقك اتغير فيه، وما تقفش قدام جسمك وقفه المعاند. هو في حاجه غلط، هو في تمدد امعاء، هو في شلل امعاء، هو في بيوب في القولون، هو في التهابات في المعده، هو في ضغط في عضله المريء. لا، جسمك مخلوق سليم ومطلوب منك تسلمه سليم، ولو سمعت كلامي هتسلمه سليم. كبدك تكفي 8 شبهك، كلاوي تكفي 8 شبهك، رقبتك تكفي 8 شبهك، وانت بتسلمهم خلصانين يا باشا في كل الاحوال. بس بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى طبعا الام اس يا باشا احنا خلصناه، مش لسه هنعالجه، احنا خلصناه يا محمد حسين. بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. احنا في ايام فضل وايام رحمه، شهر رجب قرب يخلص، الكاكاو الخام معانا يا استاذ هناء. امبارح كان ليله الاسراء والمعراج، هذه المعجزه الخالده ليوم الدين، معجزه لازم نقف قدامها كلنا يعني مستغربين ومستعجبين. بس قدام يعني اعجاز الخالق ما نقدرش نقول غير سبحان الله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، فعلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. حقنا في المسجد الاقصى من منذ هذه الواقعه حق واجب على كل واحد مسلم، اتقال له ان النبي بتاعك اسري بيه لحد المسجد الاقصى، وادى ظهره للكلام ده. بتاعك المسجد الاقصى بتاعنا، ما فيهاش كلام، ارضنا ولازم ترجع لنا. معجزه الاسراء والمعراج معجزه لازم نقف قدامها كلنا، تخطت جميع العقول، عرفتنا على ايات كونيه ما كناش ممكن ما كناش نفكر فيها، كانت بمثابه مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته سيدة خديجة رضي الله عنها، وفاة عمه، وكان ظهره بقى وسنده وكان حمايته. فربنا أراد إن هو يوريه من آياته الكبرى، وهو شاف الآية الكبرى، هو شاف الآية الكبرى فعلا صلى الله عليه وسلم. استغلوا الأيام الحلوة دي، حبوا بعض، حافظوا على صحتكم، حافظوا على أجسامكم، هي أمانة عندكم وامانه وهتتحاسبوا عليها، انتوا عرفتوا الصح والغلط، فامانه وهتحافظوا عليها. اتمنى منكم تكونوا انتوا ناس مثابرين. الدنيا دار ابتلاء، مش دار متعه كلها، بس انت تشد حيلكم معايا بس وخلاص. ولا تناموا الا غلابا، لا تناموا الا غلابا، اديني قلت لكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتصبحوا على خير. صباح على خير. صباح على خير.